بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال السيوطي علينا وعليه رحمة الله: النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. قد تقدم منه جمل مفرقة يعني فيما يتعلق بآداب المحدث، ثم قال: ويجب عليه تصحيح النية. شوف لما قال تصحيح النية يقصد الإمام النووي في هذا أن الإنسان يراقب نيته دائما، والإخلاص لله تعالى في طلبه. على الإنسان أن يخلص في كل شيء، وإذا أخلص الإنسان حتى في طعامه وشرابه ومشيته ومداراته في كل جسده يزداد أجر الإنسان ويعظم ثوابه. وهذه مراقبة الإنسان لربه، وإذا راقب الإنسان ربه نال من الله الكرامة في الدنيا والآخرة. والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، على الإنسان أن يحذر أن يطلب العلم لأجل حطام الدنيا الفانية. فقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا، أي عرضا من الدنيا، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فهذا تهديد كبير فيما يتعلق بتصحيح النية، وأن الإنسان إنما يعمل لأجل الله تعالى ولوجه الله، ولا يصير الإنسان يأكل الدنيا بالدين. قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. هكذا ضبطه الشيخ مازن، وأنا قد ضبطتها قبل 17 عاما: مكر به، أي الحديث مكر به، لأن الحديث مما لا يطلب إلا لله تعالى. فعلم الحديث صلف، هكذا يقول الذهبي، صلف باعتبار أنه ينكر بمن طلبه لغير الله تعالى. وقال سفيان الثوري: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله تعالى، أي أشرف شيء هو طلب الحديث، لأن الإنسان ببثه يقوم بأداء رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا. طبعا لما يقول ابن الصلاح روينا عن مشايخ، أحسنت، ما روينا عن أبي عمرو بن نجيد أنه سأل أبا جعفر بن حمدان وكان عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الرحمة. طبعا هذه أخذت باعتبار أقرب ما يكون، يعني من الرحمة بأسرع منها شيء إلى مستمع القرآن، باعتبار أن الحديث والقرآن من عند الله تعالى. ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. مر عندنا قبل ساعة في درس البخاري في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله: اللهم اجعله هاديا مهديا. ولذا يستحب للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء لنفسه ولغيره، وينوي مع الدعاء تطبيق النية، فيدعو لنفسه: اللهم اجعلني هاديا مهديا. فالإنسان دائما يسأل الله أن يهديه وأن يسدده، لأننا مأمورون بالفريضة أن نطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم، لذلك إلى هذا العلم والتيسير، أي التيسير في طلبه وبثه والإعانة عليه، فهو علم يستنفد العمر. فينبغي على الإنسان أن يطلب من الله تعالى أن ييسر عليه، ويستحمل الأخلاق الجميلة والآداب الرضية. فعلى طالب الحديث أن يكون خلقه حسنا متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رافع لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل أحد شيوخ البخاري اسمه الضحاك بن مخلد، توفي عام 210 و200. يقول: من طلب الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس، لأنه طلب أعلى الأمور، ينبغي أن يكون خلقه وطريقته أفضل الناس، ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتنم إمكانه. يعني الإنسان يبذل أو يعطي الحديث والقرآن أفضل أوقاته، لا فضول أوقاته. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا حديث عظيم، لما قرأته وكنت في دكان أبي أبيع الملابس الرجالية في مدة من المدد وقرأت الحديث، يعني تأملته كثيرا وتأملت عظمته حتى وضعت الكتاب أمام الحاجات وبديت أصهم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو، بل قل قدر الله وما شاء فعل. طبعا يروى قدر الله ويروى قدر الله، حديث عظيم أن الإنسان يحرص على ما ينفعه ويحرص على ما يقربه إلى ربه، وعلى الإنسان أن يستعين بالله وأن لا يعجز. وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. هذا الأثر ساقه مسلم في صحيحه لما أورد حديثا له طرق، ساق هذا ليبين أنه ما جمع هذه الطرق إلا بالتعب والسهر والسفر. وقال الشافعي: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس. يعني لا يستطيع الإنسان أن يطلبه يمل من السفر، يمل من الدرس، يمل من القراءة، لا، يحتاج الإنسان يكون صاحب جلد، كما هو قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وبلغة واجتهاد وصحبة أستاذ وطول الزمان. وغنى النفس، عن الإنسان ربما ينتظر وربما يذهب إلى شيخ لا يجلس مع الإنسان، يحتاج إلى الصبر فيفلح. ولكن من طلبه بذلة النفس، أي ذلة النفس لله تعالى، وضيق العيش على الإنسان أن يصبر على ما يصيبه من الفقر والانتظار وخدمة العلم أفلح. وإذا الإنسان لا يخدم العلم يفلح. ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينة ودينا وغيره. يعني يطلب الإنسان ويطلب أعلى شيء في هذا الشيء إلى أن يفرغ منهم، يفرغ هؤلاء الأقرب، ويبدأ بأفرادهم، فمن تفرد بشيء أخذه عنه أولا. يعني يبدأ بأهم الأحاديث، فإذا فرغ من مهماتهم وسماع عواليهم فليرحل إلى سائر البلدان. الرحلة في طلب الحديث سنة من قد سبق، على عادة الحفاظ المبرزين أي الأئمة السابقين لما رحلوا، والبخاري قد طالت رحلته على 7 سنوات ولا يرحل قبل ذلك. يعني لا يرحل أول ما يرحل، إنما يأخذ من الأقرب فالأقرب. قال الخطيب: فإن المفقود بالرحلة أمران، أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماء، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلده ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، أو موجودين في كل منهما فيحصل حديث بلده ثم يرحل. قال: وإذا عزم على الرحلة فلا يترك أحدا في بلده من الرواة إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت. فقد قال بعضهم: ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا. فالإنسان لا يفرط، لأنه ربما يموت الشيخ، فالإنسان يبادر. قال: قلت: ليس المراد تكفير الشيوخ للصيت العاضل، وإنما المراد تحصيل الفائدة عند من كانت. يعني ليس عبرة بالإرسال، إنما يجعل طالب العلم همه تحصيل العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. والأصل في الرحلة ما رواه البيهقي في المدخل والخطيب في الجامع عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي. ابتعت أي اشتريت، وسرت شهرا قدمت الشام، فأتيت عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فأتاه فقال له جابر بن عبد الله، فأتاني فقال لي فقلت نعم، فرجع فأخبره فقال يطأ ثوبه حتى لقيني فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص لم أسمع، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال الناس عراة غرلا بهما. قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللقمة. قلنا كيف وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. طبعا الحديث بإذن الله تعالى سيأتينا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري الكلام عنه، وشرح هنا يسمعه من قرب ومن بعد. فالبخاري ساق الأدلة على كلام الله تعالى فأفاد وأجاد ودلل على علم جم. واستدل البيهقي أيضا برحلة موسى إلى الخضر، استدل البيهقي برحلة موسى إلى الخضر، أخونا الشيخ علي العمران في كتاب المشوق أول قصة أتى بها رحلة موسى إلى الخضر، وقصته في الصحيح أي في صحيح الإمام البخاري. وروي أيضا من طريق عياش بن عباس، شوف هذا عياش وعباس من الأسماء المتشابهة فتذكر في مثل هذا في المشتبه، عن واهب بن عبد الله المعافري قال قدم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار على مسلمة بن مخلد فألفاه نائما، فقال أيقظوه؟ فقالوا بل تنزل حتى يستيقظ. قال لست فاعلا، فأيقظوا مسلمة له، فرحب به وقال انزل. قال لا، حتى ترسل إلى عقبة بن عامر لحاجة لي إليه. فأرسل إلى عقبة فأتاه فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد مسلما على عورة فستره فكأنما أحيا موؤودة من قبرها؟ فقال عقبة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف لا يصح. وسأل عبد الله بن أحمد أباه عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو ترى له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلماء فيسمع منهم؟ قال يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، الناس يسمعه منهم، ومكة يشام الناس يسمعه منهم، أي يخالط الناس يسمعه منهم. وقال دمعين أربعة لا تؤنس منهم رشدا، وذكر منهم رجلا يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. طبعا هؤلاء الأربعة أول ما ذكر ابن المحدث، فالحمد لله هنا السيوطي حلفها. وقال إبراهيم بن أدهم إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، ولا يحمله الشره والحرص أي حب الإكثار على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه السابقة، فإن شهوة السماع لا تنتهي ونهمة الطلب لا تنقضي، والعلم كالبحار التي يتعذر كيلها والمعادل التي لا ينقطع نيلها. أخرج المروزي في كتاب العلم قال حدثنا ابن شعيب بن الحبحاب قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن قتادة قال قلت لشعيب بن الحبحاب نزل علي أبو العالي الرياحي فأقللت عنه الحديث. فقال شعيب: السماع من الرجال أرزاق، كل شيء أرزاق في هذه الدنيا الفانية. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب وفضائل الأعمال. هكذا يتعلم الإنسان العلم لأجل العمل ولأجل الدعوة إلى الله. فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. فقد قال بشر الحافي: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، الإنسان يعمل جميع الأحاديث إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، ومن ترك حديثا فهو على شفا هلك. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. لا يجوز الإنسان أن يترك حديثا طوال عمره. والشيخ لعل المراد يعني إن عمل من كل 200 حديث بخمسة يعني وخرج من السنة به، يعني نحن اليوم سيدنا يمر كثير من الناس ولا يعملون بلا أي حديث. يعني الإمام أحمد يقول: من ترك حديثا صحيحا فهو على شفا هلك. نعم. بس أقصد سيدي هو عندما قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا، هو اعتبر سيدي الزكاة من يعني هذا المعنى يحتمل أم لا يحتمل؟ يعني هو كأنه أعمل بخمسة ولا تعمل 195 ما يكفيك هذا، هذا غير صحيح. نعم. أنت بالزكاة تدفع خمسة يعني 5% باعتبار 2.5، نعم، والبقية تبقيها عندك. وقال وكيع: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وقال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال أحمد بن حنبل: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطم أبا طيبة دينار اللي هو الحجام، يقول: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. فصل ما ينبغي للطالب أن يعظم شيخه، طبعا لا يبالغ في التعظيم لأن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، ومن يسمع من فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع. وقد قال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. طبعا زوجة سعيد بن مسيب أيضا كانت تقول: كنا نحدث أزواجنا كما يحدث أحدكم الأمير. وقال البخاري: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. وفي الحديث: تواضعوا لمن تعلمون منهم أو تعلمون منهم، يعني بكل حال تعلمون بالتخفيف وبالتشديد. وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة جدا، يروي الطبراني في الأوسط، ورواه البيهقي مرفوعا من حديث أبي هريرة وضعفه، وقال: الصحيح وقفه على عمر، أي أنه موقوف. وأورد في الحديث حديث عبادة ابن الصامت مرفوعا: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا في مسلم الإمام أحمد. وأسند عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، فإن كنت لآتي باب أحدهم فأقيل ببابه، يعني القيلولة، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي لقرابتي، أي لقرابتي من النبي. فابن عباس له محبة خاصة لعلمه ولإسلامه، وله محبة خاصة لأنه قريب النبي صلى الله عليه وسلم، فحق آل البيت حق معروف. يقول: لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أبتغي بذلك طيب نفسي، ولكن كنت أبتغي بذلك طيب نفسي حتى لا يصل الضجر على الصحابي. وذلك الإنسان لما يزور أحد يتعامل مع أحد يسعى إلى عدم الإضرار بالآخرين. وأسند عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: ما دققت على محدث بابه قط، لقول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه على غيره. طبعا الإنسان لا يعني لا يبالغ ولا يغالب. فقد روى الخليلي في الإرشاد: هو احنا بالعكس يقول اذا اردت ان تعرف ضعف شيخك فجالس غيره، لا تاتي الى الشيخ دائم، منه خذ من غيره حتى تترقى. قال هنا: فقد روى الخليلي في الارشاد عن ابي يوسف القاضي قال: سمعت السلف يقولون من لا يعرف الاستاذ به لا يفلح. طب القاعده من الحر من عرف وداد لحظه وتعليم لفظه، الحر من حفظ وداد لحظه وتعليم لفظه، هكذا قال الشافعي، الحر من حفظ وداد لحظه وتعليم لفظه ويتحرى رضاح ويحذر سخطح ولا يطول عليه بحيث يضجره بل يقنع بما يحدثه به، فإن الإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. وقد كان إسماعيل بن أبي خالد، طبعا إسماعيل بن أبي خالد مر عندنا اليوم كثيرا، فنسأل الله أن ينزل عليه هذه الرحمات في هذه الساعات. وقد كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزالوا به حتى ساء خلقه. وروينا عن ابن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم فقال: إنك قد كلفتني ما لم أطق، ساءك ما سرك مني من خلق. هذا طبعا ساءك دعاء، والدعاء على المسلم لا يجوز، لكن نقول هذا خرج من الطبيعة البشرية. بسم الله. والبشر يضجره أن تسأله، وربنا جل جلاله يغضب على العبد إذا لم يسأله. قال ابن الصلاح: ويخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع أي إذا أضجر شيخه. قال: وروينا عن الزهري أنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. عندما قال عن إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزالوا به حتى ساء خلقه، بماذا زالوا به؟ يعني آلوه من كثرة ما يطرقون عليه الباب ويسألونه كثيرا حتى صار يتضجر، يعني لم يترفقوا به وليستشر في أموره التي تعرض له وفيما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله، وعلى الشيخ نصحه في ذلك. من حيث يقول: وإذا استنصحك فانصح له. وينبغي له أي الطالب إذا ظفر بسماع لشيخ أن يرشد إليه غيره من الطلبة، لا يكون أنانيا بل يعلم الناس، فإن كتمانه عنهم لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته كما قال مالك. ونشره يمن، أي أن الإنسان في نشر الحديث ينال الخير واليمن والبركة. وقال ابن معين: من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. وكذا قال إسحاق بن رايح: ربنا قد شدد في الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والبينات. وقال ابن المبارك: من دخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه أي لم ينتفع بالعلم، أو ينسى في حياته، أو يتبع السلطان. وإذا تجد أهل العلم في القديم يعني يحذرون من أن الإنسان ينشغل عن العلم ونشره وبثه بالتملق بالسلاطين. وروى الخطيب في ذلك بسنده عن ابن عباس رفعه: إخواني تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا، فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله. سبحان الله، شيخي كيف يتخيل الإنسان عالم لا يريد أن يعلم الناس أو يبخل في علمه؟ سبحان الله، هذا الذي فسدت نيته وطلب العلم لأجل حطام الدنيا، ولكن تجده يكثر من المناظرة وإسقاط الآخرين والاعتراض على الآخرين. أما الناصح فهو يفرح حينما يرى غيره يبث دين الله تعالى. قال الخطيب: ولا يحرم الكتم عمن ليس بأهل. إذا كان ليس بأهل خلص لا يحدث، إنما يحدث من كان أهلا، أو لا يقبل الصواب إذا أرشد إليه، ونحو ذلك. وعلى ذلك يحمل ما نقل عن الأئمة من الكتم، يعني لا يكتم الإنسان إلا للضرورة. ولذلك لما سأل الحجاج بن يوسف الثقفي عن أقوى عقوبة عاقب بها النبي، قال الحسن قال وددت أنه لم يخبر. الحمد لله. وقد قال الخليل لأبي عبيدة لا تردن على معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك به عدوا، لأن هذا المعجب يحاول أن يجيب ويدافع عن نفسه حقا أو باطلا. وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام والتحصيل وأخذ العلم من دونه في نسب أو سن أو غيره. وتجد بعض الأشخاص من أخذ الشهادات يستنكف أن يقرأ القرآن على يد شيخ، وهذا من الكبر عياذا بالله. ولذا أول التواضع في العلم أن الإنسان يحمل العلم عن شيوخ القرآن. فقد ذكر البخاري عن مجاهد قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، أي ذكر بمعنى ذكر معلقة. الحمد لله. قال عمر بن الخطاب من رق وجهه دق علمه، هذا الذي يستحي علمه يكون قليل. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال وفيعه ابن الجراح الرؤاسي لا ينبذ الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وكان ابن المبارك يكتب عمن هو دونه، فقيل له فقال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقعني. فالإنسان يحتسب الأجر في تعلمه في سفره في تعليمه في قراءته في عمله. وروى البيهقي عن الأصمعي قال من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. نسأل الله العافية. قال مثل الطالب لما يذهب إلى المدرسة لا يتعلم القراءة والكتابة يجد صعوبة فيذهب ويتركه فيبقى جاهلا طوال عمره. وروى أيضا عن عمر قال لا تتعلم العلم لثلاث، ولا تتركه لثلاث، ولا تتعلم لتمالي به، ولا ترائي به، ولا تباهي به، ولا تتركه حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بجهالة، بل ينبغي على الإنسان أن يطلبه لله تعالى لأجل العلم والعمل. وليصبر على جفاء شيخه، طبعا إذا كان شيخه جافيا، أما إذا كان بشوشا مثلي فيصبر الإنسان. وليعتني بالمهم، لا الإنسان يقدم الأهم فالأهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة، لأن هذا قد تدخل فيه النية السيئة. وصيتها فإن ذلك شيء لا طائل تحته، أي قصة لا تنتهي معناها. قال ابن الصلاح وليس من ذلك قول أبي حاتم إذا كسبت فقمش وإذا حدثت ففتش، يعني أبو حاتم قال هالمقولة أنت لما أكتب عن الجميع كل ما يتيسر لك، لكن لما تصبح محدث وتؤدي لا تؤدي كل ما تحملته بل أدي الصواب. قال العراقي كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك، فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ. ويحتمل أنه أراد استيعاب الكتاب وترك انتخابه أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل، ويكون النظر في حال الرواية. قال وقد يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه، طبعا الأطراف مصنفات الأطراف كثيرة وأجلها كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. ثم قال وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام والتحصيل وأخذ العلم من دونه في نسب أو سن أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وكان يقرأ على جبريل ويدارسه القرآن، ولذا هذه السنة كلما لقي الإنسان من هو أقرأ منه ينبغي أن يعارض عنده. وقال عمر بن الخطاب فقد ذكر البخاري عن مجاهد لا ينال علم مستحي ولا مستكبر. وقال عمر من رق وجهه دق علمه، ها قرناها وجديدة. وقال النسائي نعم لو النسائي مرت عندنا نعم ليصبر على جفاء شيخه نعم عند قال أبو حاتم لو لم نكتب حديثا ترى أنا وأنا أدرس غفيت مرة أو مرتين لقلة النوم وكثرة السهر. آمين. قال العراقي كأنه رأى ما قال ابن الصلاح وليس من ذاك قول أبي حاتم أحسن إذا كثرت فقمش وإذا حدثت ففتش. قال العراقي طبعا العراقي يعني ألف التبصرة وشرح التبصرة شرحها شرحين وله التقييد والإيضاح، فله أربعة كتب في مصطلح الحديث وكلها قيمة جدا. هي التبصرة 1005 أبيات. قال العراق كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك، فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ. يعني أنت أكتب الجميع، يعني بعضهم يقول كتبنا حديثا كثيرا ثم سجرنا به التنور، ويحتمل أنه أراد استيعاب الكتاب وترك انتخابه أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل، يعني ويكون النظر فيه حارويا. يعني بعضهم كان لم يذهب إلى الشيخ لا يأخذ جميع المرويات، ينتقل وينتقل من أحاديث شيخه كما انتقل البخاري من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس. قال وقد يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه فيكثر بذلك شيوخا ولا بأس به، فقد قال أبو حاتم لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما عقلناه. يعني هذا قولة أبي حاتم فيها فائدة بيان الطرق وكثرتها، وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء. طبعا الأجزاء الحديثية كثيرة، لدينا أكثر من 1000 جزء حديثي ولا ينتخب. يعني الآن مجمع سنة الحديث نبوي الشريفية المدينة يفترض يحوي جميع كتب الحديث وجميع الأجزاء، فنسأل الله أن يوفق القائمين عليه على خير إن شاء الله. فربما احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن فيما انتخبه فيندم، وقد قال ابن المبارك ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت، يعتمد أنه قد أخذ جميع مرويات هذا العالم. وقال ما جاء من منتق خير قط، يعني الانتقاء يفوت الإنسان شيئا. وقال ابن معين صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم، هذا صاحب النسخ ينسخ الجميع، فإن احتاج إليه أي إلى الانتخاب لكون الشيخ مكثرة قد تذهب إلى شيخ به 10,000 حديث يعثر عليك سماعها جميعهم فتنتخب. وفي الرواية عثيرة، يعني لماذا الذين أخذوا الروايات العشرة عن شيخ أيمن كلا، ما السبب؟ شدة الشيخ في ضبطه وتلقيه وذات موسى الشريف كم سنة بقي عنده حتى أخذ هذا؟ 30 عاما. قرأتها اليوم؟ ولكن سمعتها منك قبل هذه المرة. جيد. وفي الرواية عسيرا أو كون الطالب غريبا، شوف هنا مثل هذا الشيخ عسير ينتخب منه انتخابا لا يمكنه طول الإقامة، تولاه بنفسه وانتخب عواليه وما تكرر من روايته وما لا يجده عند غيره، فإن قصر عنه لقلة معرفته استعان عليه بحافظ. قال ابن الصلاح ويعلم في الأصل على أول الأحاديث المنتخبة بخط عريض أحمر أو بصاد ممدودة، صاد ممدودة هكذا وثمد من غير أن تنزل، أو بطاء ممدودة طاء وثمد هكذا أو نحوه، يعني يجعل علامات حتى يطلب من شيخ أن يسمع منه هذه فقط. وفائدته سهولة الكشف لأجل المعارضة أي النقل أو لاحتمال ذهاب الفرع فيرجع له، قد يذهب فرعه الذي نقل ثم يرجع للشيخ ويأخذ ما قد علم له. فصل ولا ينبغي للطالب أن يقتصر من الحديث على سماعه وكسبه دون معرفته وفهمه، هذا الفهم مهم جدا، فلدينا سماع أن الإنسان يسمع العلم، ومع سماع العلم أنه يفهم العلم ويحفظ العلم ثم يعمل بالعلم، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل ولا حصول في عداد أهل الحديث. وقد قال أبو عاصم النبيل اللي هو الضحاك بن مخلد: الضياسة في الحديث بلا ديار بلا دراية رياسة ندلة. يعني هذا يريد يصير محدث وهو ليس لديه دراية، وهذا قد أهان نفسه حينما حمل نفسه ما لا يحتمل ولا أهل لذلك. قال: الفضيل هي اجتماع الطلبة على الراوي للسماع عند علو سنه، فإذا تميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك في شبيبته. فالإنسان لما يعجل في طلبه ويحفظ لما يكون ذا شبيبة تسهل عليه، مثل قال القرآن الذي يكثر من القراءة تسهل عليه حروفه وصفاته ومخارجه، فليتعرف صحته وحسنه. من أهم ما يكون أن الإنسان يتوصل إلى صحة الحديث من ضعفه، لأنك حينما تأخذ بحديث تحتاج أن تنظر هل هو صحيح وهل هو ينطبق على المسألة الفلانية أم لا. فليتعرف صحته وحسنه وضعفه وفقهه، يعني ما يستنبط من الحديث، ومعانيه، المعاني الألفاظ الموجودة، ولغته لما تأتينا لغة مثل يستحي هل هي بياء واحد أم بياءين وهكذا، وإعرابه وأسماء رجاله، محققا كل ذلك أسماء الرجال لأنه لا يقع فيها القياس، معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابة، يعني إنسان يحفظها مثل غندر يحفظها ويحفظه كيف يكتب. وبعض الكلمات التي تنتهي باسم أسد نقول هو على اسم الحيوان، يعني حتى لا نقع في خطأ، مقدما في السماع والضبط والتفهيم والمعرفة. الصحيحين، أول ما يعتنى بالصحيحين، ولذا الشيخ حاتم بن عارف العوني له مقال: أول ما يلزم طالب الحديث. أنا أخذت المقال وحذفت منه وأضفت إليه ونشرته، وقلنا هذا مقتبس من كلام حاتم بن عارف العوني. وإذا الآن كثير يسألون الأسئلة، نريد منهجا حتى نتمكن في الحديث، نقول له أخذ هذا الرابط وسر عليه. ثم سنن أبي داود، سنن أبي داود لما فيه من الفقه العظيم، والترمذي لأن كتاب الترمذي فيه الفقه وفيه الأحكام وفيه الجرح والتعديل، يبسط العلم، وفيه النقولات عن أهل العلم، نقولات من كتب شفوية، مصادر شفوية ومصادر مكتوبة. والنسائي، كتاب النسائي بديع جدا وفيه تبويبات وفيه علم. ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة فيه من الفوائد والعوائد العوالي. وابن حبان، كتاب ابن حبان 7490 حديثا، وقد انتفع من شيخه نفعا كبيرا حينما نقل النقولات عنه كثيرة. ثم السنن الكبرى، وهذا أكبر كتاب في الأحكام، وليحرص عليه، فلم يصنف في بابه مثله، أي في باب الأحكام لم يصنف مثل كتاب البيهقي. ثم ما تمس الحاجة إليه، يعني الكتب الهمة. ثم المسانيد والجوامع، المسانيد هو الكتاب المصنف على مسانيد الصحابة مثل بسد أحمد، والجوامع هو الكتاب الذي يجمع جميع أبواب العلم كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم. فأهم المسانيد مسند أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، ويليه سائر المسانيد، ويليه سائر المسانيد غيره. وأهم الجوامع الموطأ، الموطأ ليس جامع، ولكن نحن نعرف الكتب جوامع وموطئات وسنن ومصنفات. فالجوامع تجمع جميع أبواب العلم، المصنفات هي مرتبة على باب الفقه مع حشد أقوال الصحابة التابعين كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. السنن خاصة بالأحاديث الفقهية، الموطئات مرتبة على باب الفقه مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين وأقوال المصنف حينما يوطئ الكتاب ويذلله الآخر. أحسن، يقصد عن مرتب على باب الفقه. ثم سائر الكتب المصنفة في الأحكام ككتاب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد المنصور، كتاب ابن جريج وابن أبي عروبة لم يصلانا، وكتاب سعيد المنصور طبع قريبا منه مجلدان، ثم طبع منه كتاب التفسير بتحقيق سعد الحميد. وعبد الرزاق هو مصنف فيه قرابة 20,000 حديث وأثر. وابن أبي شيبة طبعا طبع عدة طبعات وكتابه كتاب عظيم. ثم من كتب العلل كتاب كتابه هو أحمد وكتاب الدارقطني، يعني كتاب الإمام أحمد محمد في العلل وكتاب العلل الإمام أحمد عدة روايات. ومن كتب الأسماء تأليف البخاري الكبير، هذا مهم جدا فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وتأليف ابن أبي خيثمة طبع هذا بتحقيق صلاح فتح هرم، وكتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل هذا مهم جدا فيه قرابة 18,000 حديث و700 وكثر. ومن كتب ربط الأسماء كتاب ابن ماشولة الإكمال لابن ماشولة يضبط لك الأسماء مثل أجمد، أنت قد تقراه وتظنه أحمد هو أجمد. وليعتني بكتب غريب الحديث مثل النهاية في غريب الحديث والأثر والفائق والزمخشري، وكتب شروح شروح الحديث من فتح الباري كتاب ابن ماشولة الإكمال. وليكن الإتقان أفضل من عند شرح التوضيح لابن ناصر الدين المتوفى عام 840 طبع تحقيق نعيم العرق السلسي جدا ممتاز. وليكن الإتقان من شأنه يجعل الإنسان شعاره ودثاره الضبط والدقة والإتقان، بأن يكون كل ما مر به اسم مشكل يعني قد يتوهم فيه أو كلمة غريبة بحث عنها وأودعها قلبه. وقد قال ابن مهدي الحفظ الإتقان، الحفظ هو أن الإنسان يتقن العلم وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة. لما دخلت بعد الظهر وجدت الأخ حسين والأخ أحمد كلاهما يستمع الآخر. قال علي بن أبي طالب تذاكروا هذا الحديث إن لا تفعلوا يدرس أي يذهب. وقال ابن مسعود تذاكر الحديث فإن حياته مذاكرته. وقال ابن عباس مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. طبعا نصوص كثيرة في هذا في هذا المعنى عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك. نعم، لكن مع ذلك الإنسان لا يترك قيام الليل ولا يترك التطوع. وقال أبو سعيد الخدري مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. طب هذا مذاكرة الحديث حينما يكون لخدمة القرآن، وهكذا ينبغي لطالب الحديث أن ينوي بهذا خدمة القرآن، لأن الله قد أنزل الذكرى لأجل أن يبين الناس ما نزل إليهم. شيخنا طبعا السنة هي عام وأشهر من القرآن الكريم، وهي السنة يعني شارحة وموضحة ومبينة. فالإنسان بهذه النية، أنا بقيت سنوات في ذلك أقول لهم جميع طلبنا للحديث وخدمة للقرآن فلا تضيع القرآن. ولذا بحمد الله تخرج حفاظا من تلك المكان الحمد لله. وقال الزهري آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة، رواها البيهقي في المدخل. وليكن حفظه له بالتدريج قليلا قليلا. احنا الآن عملنا دورة حفظ يومية آية مع تفسيرها، ففي الصحيح خذوا من الأعمال ما تطيقون. وقال الزهري من طلب العلم جملة فأته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. شيخ لدي سؤال. سل الاثنين وقطع الصفر طبعا يوجد الوالد